أخي، العمر أيام وساعات، والعمل آثام وطاعات، فأعد الزاد ليوم المعاد، فإن السفر طويل، وإن وراءنا عقبة لا يقطعها إلا المخفون. إني أخاف عليك زلة القدم وعض البنان دلالة الندم، فسل الله العافية واسمع ما يقول أبو العتاهية. ألا رب ذي أجل قد حضر، كثير التمني قليل الحذر، إذا هز في المشي أعطفه، تعرفت من منكبيه البطر، يؤمل أكثر من عمره، ويزداد يوما بيوم أشر، ويمسي ويصبح في نفسه، كريم المساعي عظيم الخطر، تكون له صولة تتقى، وأمر يطاع إذا ما أمر، يريش ويبري، وفي يومه له شغل شاغل لو شعر، يعد الغرور ويبني القصور، وينسى الفناء وينسى القدر، وينسى القرون وريب المنون، وينسى الخطوب وينسى العبر، وينسى الشهور تحيل الأمور، فإما بخير وإما بشر، يجرعه الحرص كأس العمى، ويحمله فوق ظهر الغرر. وكم من ملوك عهدناهم، تفانوا ونحن معا بالأثر. أخي، أضعت أمورا أراك لنفسك فيها قليل النظر، فحتى متى أنت ذا صبوة، كأن لست تزداد إلا صغر، تؤمل في الأرض طول الحياة، وعمرك يزداد فيها قصر. أرى لك ألا تمل الجهاز لقرب الرحيل وبعد السفر، وأنت تدبر ماذا تصير إليه فتعمل فيه الفكر، وأن تستخف بدار الغرور، وأن تستعد لإحدى الكبر، هي الدار دار الأذى والقذى، ودار الفناء ودار الغير، ولو نلتها بحذافرها لمت ولم تقض منها الوطر، لعمري لقد درجت قبلنا قرون لنا فيهم معتبر، فيا ليت شعري أبعد المشيب، سوى الموت من غائب ينتظر، كأنك قد صرت في حفرة، وصار عليك الثرى والمدر، فلا تنس يوما تسج على سريرك فوق رقاب النفر، وقدم لذاك فإن الفتى له ما يقدم لا ما يذر، ومن يك ذا سعة من غنى يعظم، ومن يفتقر يحتقر، ومن كان بالدهر ذا عزة، فإني من الدهر عندي خبر، نرى الدهر يضرب أمثاله لنا، ويرينا صروف العبر، فلا تأمنن له عثرة، فكم من كريم به قد عثر، يحول على المرء حتى تراه يشرب بعد صفاه الكدر، وحتى تراه قصير الخطى بطيئ النهوض كليل النظر، أيا من يؤمل طول الحياة، وطول الحياة عليه ضرر، إذا ما كبرت وبان الشباب، فلا خير في العيش بعد الكبر، إذا ما كبرت وبان الشباب، فلا خير في العيش بعد الكبر.